بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إن أول شيء يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة، ولهذا قال ربنا عز وجل في شأن أئمة الكفر: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالصلاة عبادة بدنية شريفة، ولشرفها فرضها ربنا عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمة الإسلام في رحلة الإسراء والمعراج، عندما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى حيث لا ثم، إلى ما فوق السماء السابعة، حيث كلم الله عز وجل وكلمه الله. ومن جملة ما فرض الله تعالى عليه، فرض عليه الصلاة كما سيأتي البيان. والحقيقة كتاب ذوق الصلاة الذي جمعه الدكتور عادل الزرقي بنفس هذا الضبط الزرقي، بذل فيه جهدا طيبا وجمعه نكتا من مجموعة من كتب شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله. وقال صاحب ذوق الصلاة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، نبدأ. فهذا فصل نفيس، هذا أي هذا المصنف الذي قمت بجمعه فصل، والفصل هو الحاجز بين الشيئين، الفصل هو الحاجز بين الشيئين، وأيضا الفصل الفرع. فقوله فهذا فصل أي فرع، أي فرع. ولهذا في النسب يقال في النسب: النسب أصول وماذا؟ وفصول. أصول وفصول، ويقصدون بالفصول ماذا؟ الفروع. فالفصل أي الفرع، فهذا فصل. وفي اللغة أيضا يأتي بمعنى الحق القاطع، فكل ما كان قاطعا كان ماذا؟ كان فصلا. فلما كان يوم القيامة هو يوم الحكم القاطع الذي لا نقض فيه ولا استئناف، سمي هذا اليوم بيوم ماذا؟ بيوم الفصل. ثم يوم القيامة بيوم الفصل. فهذا فصل نفيس. كلمة نفيس تطلق في اللغة على كل ما له قيمة، أي هذا جزء أو هذا فرع من العلم له قيمة عظيمة. فهذا فصل نفيس في جزء لطيف، في جزء لطيف. الجزء هو القطعة من الشيء، ولذلك القرآن 30 ماذا؟ 30 جزءا. وفي الحديث الصحيح عندما سأل أبو موسى الأشعري معاذ كيف تقرأ القرآن، قال أفوقه تفويقا، أي أجعله ماذا؟ أجزاء، فأقرأه جزءا بعد جزء، أقرأه جزءا بعد جزء. فالجزء هو القطعة من الشيء. فهذا فصل نفيس في جزء لطيف. اللطيف في اللغة هو الصغير الرقيق، ومنه عود لطيف. العود اللطيف أي الصغير الرقيق، الصغير الرقيق. إذن فهذا فصل، أي فرع من العلم، نفيس أي قيم، في قطعة من العلم قيمة وصغيرة. ومعنى ذلك أن هذا الكتاب ليس كتابا ضخما، وإنما هو ماذا؟ حاجة بسيطة وهي بين أيديكم، ليس مجلدا، وإنما هو ماذا؟ لطيف. لطيف يعني إيه؟ صغير ورقيق، إذا قرأتموه لم يؤخذ شيء في قراءته. تكلم فيه ابن القيم الجوزية رحمه الله، وقد تكلمت قبل عن ابن القيم عليه رحمة الله، ولماذا لقب أبوه بقيم المدرسة الجوزية، ولماذا سميت الجوزية، وأين تقع، كل هذا ذكرته في المجلس الفائت. تكلم فيه ابن القيم رحمه الله عن صفة الصلاة، الصفة الهيئات التي تكون عليها الصلاة، والمعاني التي تكون في الصلاة. يبقى هيئات ومعاني. تكلم عن صفة الصلاة. والصلاة لها معان عدة، فالصلاة تأتي بمعنى الدعاء. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وإيه؟ وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم أي أدعو لهم. وهنا وقع اللبس لبني اليربوع، وهذا بطن من قبيلة بني تميم، وكان قائدهم مالك ابن نويرة التميمي. قال إن كنا نعطي الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأخذها ويدعو لنا، يصلي علينا. أما اليوم فلن نعطيها لابن أبي قحافة. وسدل بهذه الآيات خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ففهم مالك بن نويرة أن الزكاة خاصة بمن يدعو أن يصلي على دافعها، والذي يصلي هنا هو مين؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه قال والله لأقاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا، وفي لفظ عناقا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منع. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعلمنا كيف أن الإنسان يترك رأيه لرأي الآخر إذا كان حقا، فلا تأخذه الحمية ولا تحمر أنوف الناس من أجل أن تترك أقوالهم. قال ما هو إلا أن شرح الله صدري لكلام أبي بكر فعرفت أنه ماذا؟ الحق. الحديث. يبقى أول معنى من معاني الصلاة ماذا؟ الدعاء. الدعاء. وسميت الصلاة دعاء لأن الدعاء من أكثر ما يكون في الصلاة. الفاتحة دعاء، ثم أنت تقول سمع الله لمن حمده، أنت تدعو. الركوع هو مكان الذكر، مكان الذكر، لكن عندما تعتدل هناك دعاء، عندما تسجد هناك دعاء، تعتدل بين السجدتين هناك ماذا؟ إيه؟ هناك دعاء. التحيات كلها دعاء. إذن الدعاء صفة غالبة على ماذا؟ على الصلاة. المعنى الثاني أن الصلاة تطلق ويقصد بها مكان عبادة غير المسلمين، يعني أماكن العبادة عند غير المسلمين لا سيما عند اليهود تسمى بماذا؟ بالصلوات، تسمى بماذا؟ بالصلوات. زي كده الخلوات، زي إيه؟ الخلوات، وزي الفلوات، فالصلوات والخلوات والفلوات. فالصلوات هي أماكن العبادة عند اليهود، ومنه قول الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. يبقى لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، فدل ذلك على أن المقصود بالصلوات هنا ليست الصلاة المعروفة عند المسلمين، وإنما هي مكان عبادة غير المسلمين لا سيما من اليهود. ولكن عندما ننظر إلى الصلاة في الإسلام نجد أن الصلاة في الإسلام ليست هي الدعاء فقط، وليست هي مكان العبادة فقط، وإنما الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي تكلم في الصلاة إن الصلاة لا ينبغي أن يكون فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. ضم هذا للحديث الفائت. طيب، نجمع مع ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بوضوء، وقال من أحدث فل يتوضأ، وقال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، آية الوضوء. فدل ذلك على أن الوضوء شرط من شرائط صحة ماذا؟ الصلاة. ولذلك العلماء بيقولوا بأن الصلاة في العرف الشرعي هي أقوال وحركات تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، والوضوء شرط في صحتها. الصلاة عندما فرضت في سياق عجيب. النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك اثنان يدفعان ويدافعان عنه وينصرانه، الأول زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، وخديجة أم المؤمنين بشرها جبريل بعد أن أقرأها السلام من الله بقصر في الجنة، فهي من أهل الجنة قطعا. فخديجة رضي الله تعالى عنها أسلمت وأيدت النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته وعزرته واتبعت النور الذي أتى به، بل عندما أتى يرتجف فؤاده من هول ما حدث له في الغار وقال يا خديجة لقد خشيت على نفسي. دايما أنا أتصور لو إن خديجة دي امرأة من نساء هذا العصر مثلا، وزوجها يطلع الأيام أو الليالي ذوات العدد، قيل 40 يوما وقيل أكثر أو أقل، ويجلس في هذا الغار في الجبل البعيد، وبعدين لما ينتهي الزاد ينزل مكة فيتزود لمثلها ويعود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري حبب إليه ماذا؟ الخلاء، حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث الليالي ذوات العدد، فإذا نفذ الزاد نزل إلى مكة فتزود لمثلها وهكذا حتى فجاه الوحي. لو إن أي امرأة كان ممكن تقول إيه للرسول عليه الصلاة والسلام؟ هو ربنا سبحانه وتعالى في مكة ليس هو الله الذي تعبده في الجبل؟ طب ما تقعد هنا في وسط عيالك وفي مكة وفي بيتك، سيب بيتك ليه؟ طب هناك في الجبل وفي الغار يمكن أن يأتيك ذئب أو أن يأتيك ثعبان أو عقرب يؤذيك أو يقتلك. إذن أنت تلقي بنفسك إلى تهلكة. المرأة صبرت، عندما يأتي بقى يرجو فؤاده ماذا ستقول له؟ تقول له الحمد لله جت على قد كده، جت على قد كده، المرة دي سلمت وجالك واحد حضنك وخوفك، المرة الجاية هيموتك عشان تخوف، عشان بعد كده إيه لا يذهب مرة ثانية إلى الغار فلا يترك بيته. دي أخلاق سيئة عند النساء اللائي يريدن الاستئثار بالرجال، عاوز الراجل يتربط بسلمة ويبقى موجود في البيت، لا يتحرك لا يمين ولا شمال، وإذا تحرك لابد أن يقدم بيان بخط السير، ولابد أن تتابعه أين ذهبت ومتى ذهبت وكيف وأين ومتى وما هذا الأمر. هذه المسألة غير صحيحة، لابد أن تكون هناك علاقة تقوم على الثقة وتقوم على الاحترام بين الزوجين. عندما أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى خديجة يرجف فؤاده وقال لقد خشيت على نفسي، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقري الضيف الحديث. ثم أخذته وانطلقت به إلى ابن أخيها ورقة بن نوفل وقالت له اسمع من ابن أخيك. فلما سمع ورقة بن نوفل من النبي عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر، يعني علم أن ذلك هو الوحي وأنه الناموس الذي أنزله الله تعالى على موسى، وقال يا ليتني كنت جذعا إذ يخرجك قومك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ قال ورقة إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي أو أوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ده خديجة واسته بنفسها ومالها وارزقه الله تعالى منها بالولد. طيب والثاني هو عمه، هو عمه من؟ أبو طالب. عمه مع أنه كان على ملة قومه إلا أنه كان نصيرا لابن أخيه يذب عنه وينصره. ولهذا في الحديث أن العباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أبا طالب كان يمنعك وينصرك ويحوطك أفنفعه ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان في قاع من النار فأخرج منها إلى ضحضاح، كان في قاع من النار فأخرج منها إلى ضحضاح. وفي لفظ أخف أهل النار عذابا يوم القيامة أبو طالب ينتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه. فلما مات أبو طالب الذي كان يحوطه وينصره ويمنعه ويدفع عنه الأذى، وماتت أيضا زوجته، إذا ماتت الجبهة الداخلية التي هي تعينه وتنصره وتحبه وتؤمن به، وانهدت الجبهة الخارجية له مين؟ اللي هو عمه. فكان من السلوان والتأنيس أن أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وكان ذلك قبل الهجرة بسنة، قبل الهجرة بسنة، وقيل كان ذلك في العام التاسع من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الحدث إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما وصل إلى بيت المقدس، والحديث في صحيح مسلم من طريق ثابت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء في بيت المقدس إماما. يا سبحان الله، يعني قبل ما يطلع للسماء صلى بالأنبياء ماذا؟ إماما في بيت المقدس. تقول كيف وقد ماتوا؟ كيف جمعهم الله عز وجل؟ الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء. الله تبارك وتعالى الذي خلق السماوات والأرض قادر أيضا أن يجمع الأنبياء ليصفوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي بهم النبي عليه الصلاة والسلام. فإمام الأنبياء، عندما نقول إمام الأنبياء وقدوة المرسلين هو رسول الله، ليس هذا مغالاة في رسول الله، ولكن هذه حكاية لما حدث في رحلة الإسراء. صلى بهم في بيت المقدس، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده إلينا محفوظا سالما، وأن يهزم اليهود، وأن يفل شوكتهم، وأن يذهب كيدهم، وأن يطفئ نارهم، وأن يقلب قدورهم، وأن يجعلهم عبرة للمعتبرين. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء في بيت المقدس، وفي مسلم صلى بهم ركعتين. صلى بهم ماذا؟ ركعتين، يعني قبل أن تفرض الصلاة كانت هناك ماذا؟ صلوات، كانت هناك صلوات. ومما يدل على ذلك في قول الله عز وجل وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، استدل العلماء بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل رحلة الإسراء والمعراج كان يصلي في اليوم صلاتين مثنى مثنى، يعني ركعتين في أول النهار وركعتين في آخر النهار، وذهب إلى ذلك جمهرة من العلماء. إذا مسألة الركوع والسجود كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرفها قبل فرض الصلاة، وكأن هذه الهيئة كانت من بقايا ملة من؟ الخليل إبراهيم. وبقايا ملة الخليل إبراهيم كانت موجودة في أهل مكة، وكان هناك بعض الأحناف من بقايا هذه الملة يصلون بهذه الصورة. إذن الركوع والسجود كان معلوما. فلما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة ثم إلى حيث لا ثم، لدرجة أن جبريل لم يتقدم، وإنما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى نورا وكلمه ربنا عز وجل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هو أيضا كليم من؟ كليم الله، ليس موسى فقط، وإنما أيضا نبينا هو أيضا كليم الله، لأن الله تعالى كلمه مرارا، مش مرة واحدة بس، كلمه مرارا، لأنه فرض عليه الصلاة 50 صلاة، ثم القصة الطويلة المعلومة. الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، والصلاة أصل من أصول الإسلام كما ذكرت منذ قليل. قال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5، من هذه المباني 5 إيه؟ الصلاة. الصلاة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان أول شيء يسمع الناس القرآن ويعلمهم الصلاة، يسمعهم القرآن ويعلمهم الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بين الإسلام والكفر الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذه المسألة أيضا فيها نزاع كبير جدا بين العلماء، مسألة ترك الصلاة، يا ترى هل تارك الصلاة كافر أم هو فاسق يخشى عليه؟ المسألة دي فيها نزاع كبير، لكن إجماع العلماء على أن من ترك الصلاة نكرانا لها جحودا فهو كافر. يعني الذي يقول في حاجة اسمها صلاة ولا أؤمن بالصلاة، وأن الصلاة هذه لا قيمة لها، ولم يأمر ربنا عز وجل بالصلاة، فالذي يجحد الصلاة إجماعا ليس من أهل الإسلام في شيء، هذا كافر. لكن الخلاف والنزاع في من تكاسل أو تهاون في صلاتها، إما هذا الكسل جعله يترك الصلاة بالكلية، أو حتى يترك الصلاة حتى يخرج وقتها، على النزاع المشهور عند أهل العلم. وكلام الجمهور أن من ترك الصلاة تهاونا أو تكاسلا فهو فاسق ليس بكافر، وبالتالي لو مات فإنه يصلى عليه. قال صاحب الكتاب: حيث تكلم، أي تكلم ابن القيم، عن لب الصلاة، عن لب الصلاة. اللب من كل شيء خالصه وأحسن. اللب مش اللب اللي احنا بنأزازه، لا، اللب اللي هو كالقلب أو العقل، ولكن اللب من كل شيء، يعني اللب مثلا من المعنى، اللب من البيت، اللب من الشجرة، اللب من كل شيء خالصه وأحسنه. والمخ خالص كل شيء وأصله. يبقى ده الفرق الدقيق بين ماذا؟ بين اللب والمخ، لأن المخ هو أصل الشيء، المخ أصل الشيء، أما اللب هو أحسن حاجة في الشيء، فيمكن يكون أقل شوية منين؟ من المخ. ولذلك عند الترمذي والحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة. هذا الحديث عند الترمذي ولا يصح، لكن الصحيح كما في الأدب المفرد البخاري وعند الإمام أحمد من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء العبادة، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومسألة إن الكلمة تأتي بمعنى الكلمة الأخرى من كل وجه، ده غير موجود في اللغة، وإن كان بعض الناس بيقول بها، يعني بعض الناس بيقول لك أنت ممكن تأتي بكلمتين متساويتين في المعنى، ويسمون ذلك بالترادف. والصحيح أن هذا غير صحيح. الصحيح يعني الكلام المحرر علميا أن الترادف بهذا المعنى غير موجود في اللغة، أن تأتي كلمة بمعنى الكلمة الثانية من كل وجه، ده غير موجود في اللغة. يعني في قول الله عز وجل: يوم تمور السماء مورا، يقول لك إن المور بمعنى الحركة، إذن المور والحركة بمعنى واحد، لا، غير صحيح، لأن المور هي حركة ولكنها حركة ماذا؟ موصوفة، فهي حركة خفيفة سريعة متلاحقة، ثلاث أوصافها، حركة خفيفة سريعة متلاحقة. يوم تمور السماء مورا، مش تتحرك بس، لأن ممكن تتحرك بهزة خفيفة، مش كده؟ يبقى لما نقول المور بمعنى الحركة يمكن أن تكون الهزة ماذا؟ خفيفة لطيفة، لكن المور هي حركة خفيفة وسريعة ومتلاحقة، فدل ذلك على أن هناك فارق بين الحركة وبين ماذا؟ المور. أو إن جئت فقل بأن المور حركة موصوفة، المور حركة إيه؟ موصوفة. كذلك عندما نقول اللب والمخ، اللب هو الخالص من كل شيء، ماشي، والمخ هو الخالص من كل شيء بس هو أصل الشيء، إذن يمكن أن نقول بأن هناك نوع من التخصيص في معنى ماذا؟ في معنى المخ، يعني معنى المخ ده أعلى وأعظم، أعلى وأعظم. حيث تكلم عن لب الصلاة ومخها. طيب إيه أعظم حاجة بقى في الصلاة اللي هي أصل الصلاة، اللي هي بقى الخشوع، من التكبير إلى التسليم، فأتى فيه بكل عجب ومفيد. هنا مسألة جميلة جدا، مسألة الخشوع. هل الخشوع بالفعل زي ما قال الدكتور عادل هو مخ الصلاة؟ هل الخشوع هو مخ الصلاة؟ هذه المسألة فيها تفصيل، لأن الخشوع معناه الذل، ومعناه خضوع القلب لله عز وجل، خضوع القلب لله عز وجل. ولما نتكلم بنتكلم على مستويات، يعني في هناك من يصلي صلاة فيذكر بها في الملأ الأعلى، ده على حاجة بقى، وهناك من يصلي صلاة فيثاب عليها، يبقى الأولان يثاب عليها ويذكر بها في الملأ الأعلى، والثاني يصلي الصلاة فيثاب عليها، والثالث يصلي الصلاة فتجزئه. فماذا؟ فتجزئه، يعني أدم عليه، إذا لا يثاب عليها ولا يذكر بها في الملأ الأعلى. النبي عليه الصلاة والسلام عند الإمام أحمد وغيره قال: وإن الرجل ليصلي الصلاة وما نال منها إلا عشرها تسعها ثمنها، إلى أن قال: ولم يخرج منها بشيء. يبقى ده من حيث ماذا؟ من حيث الثواب، من حيث الثواب. يبقى في هناك ناس ممكن ياخدوا 9 من 10 و8 و7 و6 و3 و2 و1، وممكن إنسان ياخد 0 من 10. طب اللي أخذ 0 من 10 خرج من الصلاة لم يأخذ ثوابا بها قط، أجزأته ولا لا؟ هذه المسألة فيها نزاع عند الفقهاء، فمنهم من قال أجزأته وهم الأحناف، ومنهم من قال لم تجزئه لأنه صلى الصلاة من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل الثواب، فلما لم يثب عليها وجب عليه أن يعيدها، وجب عليه أن أن يعيدها. طيب بالنسبة للخشوع في الصلاة، هل الخشوع في الصلاة هي الطمأنينة ولا في خلاف بين الاثنين؟ دي مسألة دقيقة انتبهوا لها. الخشوع غير الطمأنينة، لأن الطمأنينة معناها السكون، وأن كل عضو في الصلاة يستريح ويأخذ حقه من الحركة والسكون، هذا ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح للرجل الذي أساء في صلاته، فقال: فإذا ركعت فاطمئن حتى تستوي راكعا. يبقى في هناك اطمئنان، الطمأنينة دي فيها الاستواء، إن الإنسان كل عضو ياخد ياخد راحته في الحركة، سواء عند الركوع أو عند السجود أو عند الاعتدال. ولذلك الذي لا يطمئن في صلاته هل تجزئه صلاته أم يعيد الصلاة؟ القول المحرر الذي نصره بشدة ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يعيد الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي نقر في صلاته: صلي فإنك لم تصل. فلو كانت الصلاة تجزئه ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصلاة. وأيضا حديث حذيفة عندما رأى رجلا لا يقيم صلبه من الركوع قال: لو مات هذا لمات على ملتي، على غير ملتي أبي القاسم، لمات على غير ملتي أبي القاسم. فهذا دليل على أن الطمأنينة ركن في الصلاة، الطمأنينة ركن، إن الإنسان يتئد في صلاته ويعطي لكل لكل جزء من أجزاء جسده عند الركوع والسجود ما يستحقه من السكون والراحة. لو رأينا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاه خيرا الشيخ الألباني عليه رحمة الله عندما صنف كتابه صفة الصلاة، صفة الصلاة أصله 3 مجلدات، صفة الصلاة للشيخ الألباني أصله 3 مجلدات، ولكن لخص في جزء لطيف، ثم بعد ذلك لخص هذا الجزء اللطيف في مختصر ألطف، في مختصر ألطف. لو قرأنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للشيخ الألباني عليه رحمة الله، وقرأنا مسألة الطمأنينة أثناء الصلاة، هتجد أنه أتى بطائفة عظيمة من النصوص تدل على كيفية طمأنينة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. يعني أنت بتصلي جنب واحد مثلا، أنت مش سامع قراءة، أنت سامع صوصوة زي بتاعت الكتكوت. إيه ده؟ هي بس الصوصوة. لحظة. فهناك فارق بين الخشوع وطمأنينة. فطمأنينة على القول المحرر هي ركن من أركان الصلاة. أما الخشوع ففيها نزاع. كبير جدا. وذاب الجمهور إلى أن الخشوع سنة مؤكدة. ذهب الجمهور إلى أن الخشوع ليس ركن وإنما ماذا؟ سنة مؤكدة. لأن الخشوع لو كان ركن، لو نسيت أو التفت أو سرحت أو أي حاجة في الصلاة، الصلاة إيه اللي يحصل لها؟ تبطل. ولذلك قال الجمهور بأن الخشوع سنة مؤكدة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج اليوم مسلم كان يصلي بالليل ويقول في سجوده: خشع لك سمعي وبصري وعظمي وعصبي. خشع أي انكسر وذل، الانكسار والذل مع المحبة. هذه العبودية، الذل والانكسار مع الحب، هذه العبودية. إذن تفسير الخشوع بأنها الذل والانكسار والخضوع مع الحب، هذا التفسير بالفعل هو أيضا تفسير ماذا؟ تفسير العبودية. وعند الإمام أحمد وغيره من حديث جبير ابن نفير أن عوف ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى السماء. وهذا الحديث صحح إسناده الشيخ الألباني في كتاب اقتضاء العلم العمل. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقال: هذا أوان يقبض فيه العلم. فقال رجل من الأنصار يسمى زياد ابن لبيد: يا رسول الله، أيقبض العلم وقد أثبت ووعته القلوب؟ وفي لفظ: ونحن نقرئه نساءنا وأبناءنا. ولذلك بعض العلماء قالوا في تفسير العلم هنا هو القرآن. يعني سيأتي أوان يقبض فيه القرآن، والقرآن هو موئل العلم وأصل العلم، القرآن. فقال: أيقبض وقد أثبت، يعني إيه؟ حفظ. ووعته القلوب أي جعلناه في قلوبنا. إذن كانوا يحفظون القرآن ويضبطونه ضبط ماذا؟ ضبط صدر. واللفظ الثاني: ونحن نقرئه نساءنا وأبناءنا. ما فيش هناك انقطاع إيماني بين الرجال وبين البيوت. أنتم تحضرون مجالس العلم وتسمعون القرآن والخطب والدروس وما إلى ذلك، تذهبون إلى بيوتكم، لا علاقة لكم لا بنسائكم ولا بأبنائكم. هل نحن نقول: تعالي يا أم محمد وتعالوا يا أولاد، اليوم أنا استمعت إلى مجلس الشيخ قال فيه كذا وكذا وكذا وكذا وناقشتهم وكلمتهم؟ ولا في هناك انفصال بين الرجال وبين البيوت؟ ولذلك بنجد الحصاد المر، لابد إن احنا ننطلق إلى بيوتنا فنؤدي ما علينا من مسؤوليات، فنكلم نساءنا وأبناءنا عن الله وعن رسول الله وعن القرآن، ونكلمهم عن معاني الدين. فمن أراد الله تعالى أن يهديه شرح صدره، ومن أراد أن يضله إنما أنت قد أديت ما عليك، لست عليهم بمسيطر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لزياد ابن لبيد: إن كنت لأحسبك من فقهاء هذه المدينة. أنا كنت ظانن إن أنت فقيه، فالأمر يحتاج إلى إعادة نظر. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ضلال اليهود والنصارى على ما معهم من كتاب الله، يعني ربنا عز وجل جعل معهم التوراة وجعل معهم الإنجيل، لا اتبعوا التوراة ولا اتبعوا الإنجيل. قال الله: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. أيضا أمة الإسلام كثير منها ترك كتاب الله وترك الشرع المنزل، ترك الشرع المنزل، فحدثت هناك انحرافات أخلاقية وانحرافات اجتماعية وانحرافات عقدية وانحرافات سلوكية بسبب ماذا؟ ترك القرآن المنزل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة: فجبير ابن نفير لقي شداد ابن أوس الصحابي فقال: هل سمعت ما قاله عوف بن مالك؟ قال: وما قال عوف؟ فأخبره بالقصة بينما نحن جلوس، إذ نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء فقال: هذا أوان يقبض فيه العلم. فقال رجل أنصار يسمى زيد بن لبيد: الحديث. فقال شداد بن أوس: صدق عوف، صدق عوف، ألا أخبرك بأول شيء من ذلك يرفع؟ يعني أول حاجة ترفع من العلم هي إيه؟ أول حاجة ترفع من العلم إيه؟ قال: ما هو؟ قال: الخشوع، الخشوع حتى لا ترى لله خاشعا. زكى ربنا عز وجل الخشوع، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن في آخر الزمان يرفع العلم أي القرآن. وشداد ابن أوس أخبر أن أول ما يرفع من العلم يرفع ماذا؟ الخشوع حتى لا ترى لله خاشعا. يعني العلم سبب من أسباب الخشوع، العلم سبب من أسباب الخشوع. وأكثر الناس تواضعا وذلا لله هم أهل العلم، ولهذا قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا قال بعض السلف: كفى بخشية الله علما، كفى بخشية الله ماذا؟ علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وكان بعض السلف يقول: من طلب العلم للعمل كسره علمه، من طلب العلم للعمل كسره علمه، كسره يعني جعله ماذا؟ متواضعا ساكنا خاشعا. صاحب العلم ليس بالغليظ، ليس بالعنيف، ليس بذلك الرجل الذي لا يعرف رقة ولا رحمة، وإنما صاحب العلم من أكثر الناس خشية لله ورحمة بعباد الله. ولهذا مدح ربنا عز وجل الخشوع، فقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، في صلاتهم خاشعون. وفي مسند الإمام أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليت فصلي صلاة مودع. صلي صلاة إيه؟ مودع. يعني لو قيل لنا: يا جماعة إحنا هنموت كلنا بعد صلاة العشاء، هنصلي العشاء إزاي؟ يعني لو كل واحد فينا دلوقتي عرف إن آخر لحظات في حياته هي لحظات صلاة العشاء دي، هيعمل يصليها إزاي؟ هيصلي وعاوز يخلص بسرعة علشان بقى العشاء وعشان الموعد وعلشان العربية اللي واقفة مش عارف إيه كل واحد فينا بيصلي الصلاة ودماغه دي كالمرجل قاعدة تغلي، قاعدة تجيب يمين وشرق وشمال وتحت. يعني انت لو بتاكل مركز، لو هتنام بتركز، لو هتقابل حد بتركز، لكن عندما تقابل الله لا تركز. أمر عجيب. ولهذا كان من وصيته صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة إيه؟ مودع، في مسند الإمام أحمد، فصلي صلاة مودع، إن دي آخر صلاة ستصليها، فكيف ستقرأ القرآن وكيف ستطمئن في الصلاة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وصلاتها وركوعها وخشوعها وصلاتها إلا كان كفارة له ما لم يأتي الكبائر، وذلك الدهر كله. سبحان الله، يعني الصلاة التي تأتي بها بخشوع تكون سببا من أسباب ماذا؟ كفارة الذنوب، كفارة الذنوب. قال الله تبارك وتعالى أيضا: وبشر المخبتين، وبشر المخبتين. قال بعض أهل العلم كالأخفش وغيره: المخبتون هم الخاشعون، المخبتون هم الخاشعون، المخبتون هم الخاشعون. والخشوع إنما يكون في القلب، والخشوع إنما يكون في القلب، ولذلك من جملة أعمال القلوب الخشوع، من جملة أعمال القلوب الخشوع، فشأنها في ذلك شأن النية وغيرها. أيها الأحباب، سنكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير كله وأن يصرف عنا الشر كله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.